والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم لفي جحيم، أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار، يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم الجزاء على الأعمال. وما هم عنها بغائبين، أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، في هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية، فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. والأمر يومئذ لله، فهو الذي يصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.